كتير حمال ربك بسها دي حقيقة يا ابني ومش كذبة. قلنا المطر يعني النزهة والرحمة بقى يعني العزبة. صباح عسل على بسبوسة ابعت سلام وعليك بوسة. الدخلة مية خلاص سهرت الفرحة ولعت يا بلوسة. فستان وترحب على بدلة وعرس وفي ايده عروسة وعرس وفي ايده عروسة. الدنيا دنيا ودنيا غوية القاسية ماسكة السلاح الحس يلعب شوية يعند شوية يفتح جراح. الترد وسط الطيور مستحيل يطير لو ملوش جناح. على الأرض شفت العجايب مكرم بيعمل مصايب. صاحب ما بيسودش صاحبه إخواتنا هم مش حبايب. الباشا ضيع فلوسه دلوقتي ما شعره شايب. أصحابك كله بقى يبوسوا بعد الفلوس والزكايب. راح أعدي من خرم إبريق هنزله وهلعب بطولي. سمعني سقفة جباب راي رقصنا جلنا المهولي. إحنا اشترينا الرجولة بعنا الألمز واللولي. إحنا اشترينا الرجولة بعنا الألمز واللولي. عالدنيا عشنا بأدبنا وحاربنا يلا ما تحاربنا. ومفيش معلم حاسبنا وكتبنا قصة عذابنا وكتبنا قصة عذابنا. علمك طسنا بخطوتنا اسامينا اعلى اللي سيرتنا. لو عايز تعرف كيتنا اسأل في مطار النزا. ادخل شارع في التاني وانت هتوصل في ثواني. وسط رجال مش بتعاني عايشين في عزبة الرحمة. يا تخنا ايوه انت المنشأ انما بلدنا متبترشق. سهمنا في القلب بيرشق لو كنت واقف في الزحمة. شبكنا بشباك وما اعرفش ايه اللي شبكوا. ياللي انتوا ضيعتوا شبابكم الكف وشر اللي لابكوا. عالجوزه واللي بيشربها عالبيسه واللي بيضربها. ربنا قال خاف عالصحه طب انت ليه بتعذبها. فرحة مولعة نار اعرف يا عم اننا فيها في المهنة دي اساسة وشوطة. متصدقين في الوقت والنزاهة سعيد الساق ضربة سلاحنا بتقتل بس اللي عياره فلت الشد الحب والشلتل والرايق أحمد خالد عند حية من دخلة مكيال العلوية وشارع الدرعة عبد بوكي ودعا كوكي والدنيا ناس كده ودعا دايما بنتعامل بالأدب وبنتكمل بالا بيه الأسطورة حم ورجب حود علوية عن الخربان ابعد يا حاج يا عم رمت زهري مودي غازي يعني المتدر اما الشبح يعني الجهري اسمع وركز في كلامي يا ريت ما تفش وتموت الرئاسة حام وسامي والخطورة نادر الزقلات ويا دنيا اصبري واتقلي في دقيقة نقلبها حصار صاحب صاحبه حام وعلي والرجولية حام ومختار ويانا يلا صعب اتعاني ده احنا نقلبها حرايق هنقول رافضة مساجد وتحية للدون شوية انا قلاوي اصلنا يلا مش بنهيئ الحاج كمال الكحلاوي وابراهيم علوان الرئيس اللي عندنا ناس قاسى اعرف راجل يسوى كنوز عم خميس ابو حمراسة ابراهيم الارنب من كرموز المثل عيلة حسيب العيلة المكة كده تموت المسعى الخمس اخوات والبشبلية وشارع اربعة طب خمسة عالدخلوية عشان الفرقة اللي مسمعة الفرقة اللي مسمعة I'm